هل المواراة يعني التورية من الكذب من آفات اللسان ومن الكذب أم لا؟ وهل إذا طلب من الشخص التحدث في موضوع ما فتكلم فيه وأطال، وتكلم بما هو في الحديث وأطال فيه، فهل هذه من آفات اللسان؟ الكلام الذي ينفع الناس ويوضح الحق وليس فيه كذب هذا لا ليس من آفات اللسان، هذا حق. إذا شرح مسألة مهمة أو آية يشرحها للناس ويفسرها، أو حديثا يفسره للناس ويوضح معناه بقدر الحاجة، هذا من فضائل اللسان ومما يؤجر عليه اللسان. وإنما يكون من الآفات اللسان إذا أكثر الكلام بدون فائدة، أضاع الوقت على الناس، هذا يكون من الثرثرة. أما إذا تكلم بقدر الحاجة وأوضح للناس، بين للناس الحكم الشرعي أو صحة الحديث أو بطلان الحديث وأنه مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بين لهم عن الآية وشرحها لهم بقدر الحاجة، هذا مأجور. نعم. هل تغيير المسميات، يقصد الأخ عن التورية في المواراة والكلام، يعني التورية يعني غير صريع، يعني كان كذب أو احتقار دونه في التأويل مندوحة عن الكذب، إذا تأول للحاجة من دون أن يجحد حقا أو يدعو إلى باطل، ففي التأويل وفي التعريض مندوحة. الإنسان يتحرى في كلامه الحق، وإذا كان يخشى من التصريح شيئا يأتي بالمعاريض التي يحصل بها المقصود من دون أن يكتب على أحد أو يظلم أحدا أو يتكلم بما حرم الله.